مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع ضاري دحام متعب أدليمي من مدينة الشعب في بغداد. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة أيضا، فيقول: أحفظ عبارة تقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أي إن علينا اتباعه، ونحن نعلم بأنه عليه الصلاة والسلام متزوجا من 9 زوجات. سؤالي: هل علينا اتباع الرسول في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع أمره وتولاه، أما بعد، فالله يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وخير الناس أكثرهم متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة إنما يطلب من المرء الأخذ بها فيما يتعلق بالعبادات، فهي التي يجب على الناس أن لا يعبدوا الله إلا بما شرعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالعادات ومتع النفس وتناول الحلال الذي أحله الله، فإن الله جل وعلا أحل لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأشياء ما جعله خاصا بسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم. من ذلك جواز قبوله هبة المرأة نفسها له، فليس لأحد أن ينكح امرأة بهبتها نفسها له بعده صلى الله عليه وسلم. كما عقد الإجماع على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج بأكثر من 4 نساء، وجاءت أحاديث فيها ذكر من أسلم على 5 نسوة أو 10، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك منهن 4. ولذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بأكثر من 4 نساء. وهذا السؤال في الحقيقة في طرف، والمنادون بتحديد الزواج في طرف آخر، وأفضل الأمور القصد والوسط، والوسط هو ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمتابعة الواجبة إنما هي في العبادة، وأما ما يتعلق بالمباحات فلا يجب على الناس أن يأخذوا بكل ما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتركوا كل ما تركه صلى الله عليه وسلم. فقد ترك أكل الضب وهو حلال بنص السنة، وأكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمم النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة ولا يجب على المسلمين لبسها، إلى غير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر في مثل هذا المقام. وبالتالي فلا يحل للمسلم أن ينكح أكثر من 4 نسوة مجتمعات. وقول من قال بجواز أخذ 9، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عددا من النساء ومات عن 9 من النساء صلوات الله وسلامه عليه، وقد أحل الله لرسوله ما لم يحله، وذلك نادر، وإلا فالأصل أن ما أباحه الله للرسول أباحه لأمته إلا ما اختص به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تحريم نسائه على الناس بعده، فهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إننا نتابعه فتحرم نساء المشائخ على تلامذتهم إلى آخره، مما لا يأتي عليه حصر كما ذكرت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: كلنا يعلم بعدم جواز حلق اللحية، ولكنني طالب وفي مدرستنا قوانين توجب حلق اللحية، فهل علي خطيئة عندما أحلقها والحال ما ذكر؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، أي بما يستطيعه الإنسان. فإذا أمر الإنسان بحلق لحيته ولم يجد مجالا لتركها ولا وسيلة لإبقائها، فلا شك أن من أمر بمعصية الله متحمل وزر مرتكبيها، إلا إذا كان بمقدورهم أن يمتنعوا، فإنه إذا كان بمقدور الإنسان أن يمتنع من طاعة المخلوق في ارتكاب المعصية وجب عليه ذلك، فإذا لم يستطع ذلك فإن الله جل وعلا أباح لنا ما لا نستطيع مقاومته ولم يحملنا خطيئته، ويتحمل وزر ذلك من أمر به وألزم الناس به. وهناك أمور لا يستطيع الناس الإلزام بها، وهي بغض المعصية وكراهيتها وبغض الآمرين بها والملزمين بها وعدم موالاتهم، والدعوة بالحكمة لنشر السنة وقمع المعاصي وانتشالها من المجتمعات الإسلامية. ولو أن الناس تعاونوا على البر والتقوى وتناهوا عن الإثم والعدوان لشاع الخير بينهم، واندرست البدع وتقلصت المعاصي، وإنما تشيع المعاصي والفواحش بسبب تفريط الناس، والله أعلم. أخونا يسأل ويقول عن تفسير هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ما هي الوسيلة وما هي الفضيلة؟ الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرجو أن أكون هو، ويقول في بعض روايات الحديث: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ذكر أنها منزلة عالية في الجنة. والفضيلة هي أيضا مزيد فضل على الفضائل، وقد حب الله رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل الخصال وأعطاه أجل الصفات وأكرمها، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه الشفاعة العظمى كما أعطاه شفاعات لأهل التوحيد من أمته الذين يموتون على التوحيد مع ارتكاب المعاصي، يكرمه الله بأن يشفع لهم ويرحمهم بأن يشفعه فيهم، والله أعلم. يا أخضاري، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أيضا هذه رسالة الأخ يوسف عين ألف شين من المدينة المنورة، عرضنا بعضا من أسئلته فيها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن قضية يقول فيها: زوجتي نشأت في بيت والدها وعاش معهم ابن عم والدها منذ الصغر حتى وقت قريب، أي أن والدها وابن عمه تربيا سويا من صغرهما، وعند زواجنا طلبت من زوجتي عدم الجلوس أمام ابن عم أبيها إلا وهي محتشمة، أي لا يظهر منها سوى وجهها وكفيها، وفعلا قامت زوجتي بتلبية رغبتي، وعند ذلك غضب والدها وابن عمه من عملها هذا، وقالوا إنه لا يصح أن تتحجب عنه بهذه الصورة لأنه في مقام والدها، ولإثبات سلامة نيتهم وصحة قولهم، فقد أمروا باقي بناتهم بعدم التحجب بهذه الصورة، لأن الولدان قد تربيا في بيت واحد وهما مثل الإخوان. أفيدونا جزاكم الله خيرا مع العلم بأن ابن عم والدها هو زوج خالتها أخت أمها في نفس الوقت. الواقع أن الشيطان يسول للناس ويحسن لهم ما ساء من القول والفعل، ويقيمهم ويقعدهم إذا غيرت تلك الأحوال السيئة. ولا شك أن الواجب على المسلم أن يسعى لتطهير نفسه وبيته، وأن يجعل ربة المنزل كنا طاهرا ووكرا كريما لما ينشأ فيه من الأسرة. وما وقع من السائل من أمره زوجته ألا تجلس أمام ابن عم أبيها إلا وهي ساترة كل شيء ما عدا الوجه، هو مصيب في جملته ومخطئ في الاستثناء. فإن الوجه من جملة ما يجب ستره عن الرجال الأجانب، وابن عمي أبي البنت حم البنت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، وهذا من الجاهلية، أي عمل أبي البنت وإلزامه بقية أخواتها بعدم الاحتجاب من ابن عمه جهل وتفريط وإساءة إلى نفسيهما وأنفس البنات، وحمل لذلك البيت على ترك الحشمة الإسلامية. لا شك أن ذلك جهل منهما، وإلا فإنه لا يتوقع ممن كان في هذه السن المتوقعة لذلك الرجل أن يسعى لهتك الستر عن بناته. لكنه ظن أن ابن عمه الذي نشأ معه بمنزلة عمهن، فهو بمنزلة عمهن في التكريم والتقدير والاحترام، لا بمنزلته في المحرمية، فهو رجل أجنبي يجوز له أن يتزوج بأي واحدة منهن إذا لم تكن ذات زوج، لذا يجب التستر. أما طاعة الأب فلا تصح في هذه الحال، لأنها طاعة في معصية ولا طاعة للمخلوق في معصية الله، فلا يجوز لها أن تطيع أباها، ولا يجوز لزوجها أن يأذن لها في ذلك، بل يأمرها أن تحتجب وتستر وجهها أيضا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يا أخ يوسف من المدينة المنورة، سؤالك عن حلق اللحية أجيب عنه قبل هذا السؤال. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ حسين مصري الجنسية، أخونا له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: السلام، المصافحة باليد بالنسبة للرجل على المرأة الأجنبية حرام، علما بأنني أعمل بالسعودية، وعند نزولي لبلدي يتجمع الأهل للسلام علي، وإذا منعت نفسي من السلام عليهم سوف يقولون إنه كبرياء وعظمة لأنه جاء من السفر من السعودية، ما العمل في مثل هذه الأمور؟ العمل هو تقوى الله جل وعلا، وإشعار الناس بأن دين الله هو المقدم، وأن الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم هو المطلوب. والرسول عليه أفضل الصلاة ما مست يده يد امرأة أجنبية ولم يبايع واحدة منهن بيده، وإنما كان يبايعهن كلاما. فلا يحل للمسلم أن يصافح امرأة، وإذا اضطر إلى ذلك فلا بد أن يجعل بين يده ويدها حائلا من قماش يمنع شعوره بمماسة يدها، والاحتياط تجنب ذلك كله. والإنسان يستطيع بحذقه وأدبه ولطفه أن يقنع الناس من ذويه، لأنه سأل أهل العلم فأفادوه أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مما لا يقره الشرع، وأن المسلم جدير به أن يتجنب ما نهى عنه الشرع، وأن يلتزم بحدود الآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والتبسط وإظهار الفرح بلقاء الأسرة وإشعارهم بذلك يزيح تهمة الكبرياء، والله أعلم. لقد سمعت في برنامج نور على الدرب سؤالا عن الزواج إذا كان الزوج لا يصلي، وكذلك الزوجة قبل الزواج يبقى الزواج باطلا، علما بأنني كنت أصلي قبل الزواج، وكذلك أديت فريضة الحج في عام الزواج، ولما نزلت بلدي تركت الصلاة قبل الزواج وبعد الزواج، وكذلك زوجتي كانت لا تصلي، فهل الزواج باطل؟ وماذا أفعل؟ هل أعقد القران مرة أخرى عند المأذون؟ أفيدوني أفادكم الله، علما بأن زوجتي الآن حامل وفي الشهر التاسع، فهل المولود يعتبر شرعي أم غير شرعي، رغم أنني لم أعرف بهذا الكلام من قبل إلا في هذا البرنامج، جزاكم الله خيرا. مما لا شك فيه أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وأن تعطيل هذا الركن وهدمه هدم لدين الإنسان، وأن من لا يصلي لا إسلام له، إنه من الثابت أنه لا سهم في الإسلام لمن لا يصلي، ومعنى هذا أنه لا دين له. ومعلوم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا إذا غيب بدل دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلى أن قال: والتارك لدينه. والصلاة هي عمود الدين، وهي الإيمان، كما قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلى آخره. فالصلاة هي فارق بين المسلم والكافر، وهي من الشعائر الظاهرة التي يفرق بها بين المسلم والكافر. لا شك أن من لا يصلي متعمدا كافر، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبوط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام، لا يحبط العمل إلا الكفر. أما ما يتعلق بالتزويج فلا يحل للأب أن يزوج ابنته من رجل لا يصلي، وإذا تحقق أنه لا يصلي وجب عليه أن يسعى للتفريق بينهما، لأنها أمانة، والمرأة لا يحل لها أن تبقى في عصمة من لا يصلي، بل عليها أن تطلب من الحاكم الفسخ ممن لا يصلي، لأن المسلمة لا تحل للكافر، وتارك الصلاة متعمدا كافر. والسائل لم يذكر أنه ندم وتاب، وأن زوجته ندمت وتابت، وأنهما يحافظان على الصلاة، لم يذكر ذلك. ولذلك فإن الأمر جد خطير، وترك الصلاة أعظم من الزنا. لا شك أن الإنسان إذا أبقى في بيته امرأة يجامعها أنه مرتخب للزنا إذا لم تكن تحل له، لكنه بتركه الصلاة قد ارتكب أعظم من الزنا، فإن الزنا كبيرة من الكبائر، وترك الصلاة مخرج للإنسان من الملة. فإن كان هذا السائل قد تاب وندم وحافظ على الصلاة وزوجته كذلك، فأرجو أن الأمر متسع وأنه لا حرج عليه، والحمل الذي في بطنها ولده. على كل حال، لا يعد ابنا غير شرعي لا أب له، لكنه إن استمر الوالد على ترك الصلاة والمولود نشأ نشأة إسلامية فإنه لا علاقة له بالأب في الميراث، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. ولكني أسأل الله أن يكون قد هدى، أن يهدي هذا السائل وسائر مستمعين، وأن يحبب إليهم الإيمان وأن يزينهم في قلوبهم. أما ما يتعلق في العقد ففيه من يفتي بأن العقد عقد النكاح ينفصم بتعمد ترك الصلاة، وإذا تاب الإنسان وجب عليه أن يصلي، أن يعيد العقد من جديد، ولم يظهر لي وجوب ذلك، بل الذي يظهر لي بقاء العصمة إن تاب جميعا، وإن بقي على ترك الصلاة فما بقي عليه أعظم من العلاقات التي بين الرجل والمرأة، فأمر الصلاة أعظم من ذلك كله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية لواء صعدة، وباعثها أخونا عبد المحسن أحمد ناصر السالمي. أخونا له 4 أسئلة. في سؤاله الأول يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في الألعاب التي انتشرت في هذا الزمان مثل كرة القدم والسلة؟ الشيطان يتفنن في ترويج ما يصد الناس عن طاعة الله وما يصرفهم عما ينفعهم. إنه مما لا شك فيه أن الإسلام لم يكن بالدين الجاف المتحجر، بل هو دين سمح، والشريعة الإسلامية شريعة حنيفية سمحة فيها ما يروح القلب ويخفف عن النفس أعباء الكد والتعب، ولكن ذلك في حدود. فهذه الأحوال التي تلهي عن الصلاة والعبادة لو كانت من المباحات بالإجماع لحرمت إذا صدت عن ذكر الله وعن الصلاة. والشأن في هذه الألعاب في غالب الأحوال أنها تشغل ممارسها عن أداء الصلاة، إما بأن يفوتها، وإما أن تجعله تاركا لأدائها مع الجماعة. وكلا الأمرين منكر، وأحدهما أفحش وأغلظ من الآخر. وهذا له إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فكل لهو يلهوه العبد باطل إلا أن يلاعب زوجته أو يدرب فرسه أو يتعلم بقوسه، ويضاف إلى ذلك ما في حكمه كالجري للتمرن على الجري للاستفادة منه في ما يحتاج إليه الإنسان في حياته من دفاع عن النفس وفرارا من عدو وسعي للجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. فهذه الألعاب لغة لعبة الكرة والسلة وما إلى ذلك هي من اللهو، وهي أقرب إلى المنع منها للإباحة، وإن كانت المكروهات والمحرمات تتفاوت درجاتها، فمنها التحريم المغلظ، ومنها الفاحش في التحريم، ومنها ما هو دون ذلك، وهي أمر عم الناس شره وشملهم ضرره، وألهى الكثير منهم عن طاعة الله، وجرأ كثيرين منهم على معصية الله، وغيره خير منه، وإنما تبار الناس وتجاروا فيه وحصلوا على شيء كبير من التسابق والتفنن في البذل في سبيله. ولا شك أنه بذل غير مخلوف، فإن النفقات منها ما هو مخلوف ويؤمر خلفه، ومنها ما لا يؤمر خلفه، ومما لا يؤمر خلفه أمثال هذه الألعاب وما يصرف في سبيلها. فالمسلم يجب عليه أن يجتهد في عمل ما ينفع وطنه بتقوية نفسه واكتسابه وتنمية اقتصاده والإنفاق في وجوه البر ومساعدة إخوانه وسلطاته، في البذل مما ينمي المشاريع ويجعله عضوا مثمرا نافعا، وإذا بقي عنده وقت صرفه فيما ينفع إخوانه المسلمين، إما بتعليم أو تدريب وتربية واجتهاد أو تفرغ للعبادة والتحصيل العلمي، وطرق الخير لا حصر لها، والله المستعان.